سؤاله الثاني يقول: هل هناك سنة بعد صلاة العصر، وهل تجوز الصلاة قبل الغروب؟ ليس هناك سنة بعد العصر، بعد العصر نهي، وقت نهي، إن الرسول نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، إلا من عليه فوائد هذا يقضيها ولا بعد العصر. يعم قول صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفرة لها إلا فلو تذكر بعد العصر أن عليه الظهر ناسيها صلها، أو عليه الفجر ناسيها صلها، أو غير ذلك. وهكذا لو أن إنسان دخل المسجد أو طاف بعد العصر في مكة صلى تحية المسجد وصلى ركعتين الطواف، وهكذا لو كسرت الشمس بعد العصر، لأن هذه من ذوات الأسباب، صلى بعد. أما سنة الراتبة بعد العصر لا، إلا خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم، كان له كان يصلي بعد العصر، صلى بعد العصر ركعتين بسبب أنه سئل عنها بعد الظهر ثم أثبتها، وسئل عنها هل نقضيهما؟ قال لا، وأخبرت عائشة أنه أثبتها كان يصليها بعد العصر. اللهم صل عليه، هذا شيء خاص به عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. وقبل الغروب ليس هناك شيء، نعم، إلا مثل ما تقدم شيء يعرض من ذوات الأسباب، نعم، كالكسوف، نعم، والطواف مكة، نعم، دخول المسجد، نعم، نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.